الحمد لله الطائر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد القائل: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الليلة التي نرجو أن يجعلها طيبة مباركة، ونشكره عز وجل على ذلك، ثم نشكر الإخوة الذين كان لهم بعده تعالى الفضل في هذا الاجتماع الطيب، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محلوما، وأن يعيدنا من فتنة القول كما يعيدنا من فتنة العمل، وأن يكتب أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. وبعد، فلا شك أيها الإخوة في الله أن العلمانية بتلك المنزلة والخطورة كما تحدث الأخ الكريم، وأنكم جميعا والحمد لله على علم بها، فالعلمانية هي أكثر المذاهب الفكرية وضوحا وجلاء في الواقع المشاهد المحسوس، وإن كانت ربما تبدو غامضة في الذهن، فهي منهج واقعي واقع ضخم تعيشه الأرض جميعا إلا ما رحم ربك. هذا المبدأ وهذا المنهج القائم على الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو أعظم وأكبر ذنب عصي الله عز وجل به، القائم على أن الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى والكتاب والحق الذي شرعه لا شأن له بحياة الناس، بل ذلك الشأن للأرباب والمتفرقين والمتألهين من العباد والأنظمة والمناهج. وليس لله عز وجل في نظر أولئك المجرمين من نصيب إلا ما يؤدى من شعائر تعبدية، أو ما علاقة له كما يسمى بالصلة الروحية به سبحانه وتعالى. هذه قضية معروفة عن هذا المنهج في كل مكان وجد فيه، ولا سيما حيث لبثت جذوره الخبيثة في أوروبا المجرمة الشاردة عن دين الله سبحانه وتعالى، شرقها وغربها، الشيوعي منها والرأسمالي. ولا يهمنا الآن أن نتحدث عن العلمانية بقدر ما يهمنا الحديث عن الطور الجديد الذي تعيشه، فإن الأفكار تنمو كما تنمو الأمم، وتتطور كما ينمو الأفراد أو الكائنات الحية، وإنه لا يليق بالأمة الإسلامية أن تقف عند تطور محدد لمجابهة أو لفكرة خطيرة، بينما تلك الفكرة قد انتقلت إلى مرحلة أعلى من المجابهة، وإلى درجة أكثر من التنظير. يجب علينا أن نعيش كل مرحلة وأن نجتهد في مواجهة كل مستوى من مستويات الانحراف بحسب مقتضى الأحوال. العلمانية أيها الإخوة الكرام فرضت على العالم الإسلامي، وهي غريبة عنه لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن، ولكننا نجملها في أمر لسببين: الأول أن هذه الأمة الإسلامية قد تركت كتاب الله عز وجل وراء ظهورها، وتركت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكمت آراء الرجال، واتبعت الفرق والطرق البدعية والضلالات التي عشعشت وصرخت في الأمة، وبذلك كانت أهلا لأن تتقبل العبودية الفكرية لأية أمة قوية غازية. ثم جاءت هذه الأمة القوية ممثلة في أوروبا الصليبية التي كانت وما تزال أخطر عدو للإسلام والمسلمين، إذ يجتمع فيها اليهود والنصارى وهما العدو اللدود لهذا الدين منذ أن أظهر الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه، وهم يكيدون له ذلك الكيد العظيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا شأنهم دائما وذاك ديدنهم. ثم أيها الإخوة الكرام، هذه العلمانية فرضت في حالة تناسب حال الأمة، الأمة المنحرفة الضالة عن الكتاب والسنة البعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن العلم الشرعي الصحيح وعن دعوة التوحيد الحقيقية. وقد كانت الدعوة موجودة والحمد لله، وقد دعا إليها المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، دعا إليها رحمه الله، ولكن الأقطار الأخرى التي لم تشملها هذه الدعوة ظهرت فيها العلمانية وطبقها المستعمر ثم طبقها خلفاؤه من بعد. ولا يخفى عليكم الرموز أو الأصنام الكبرى للعلمانية ابتداء من أتاتورك وانتهاء بأبي رقيبة وأمثاله. هذه مرحلة من مراحل العلمانية يكون العداء فيها سافرا واضحا، يكون التحدي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم صارخا، يكون الإنكار والمكابرة لحقائق هذا الدين، تكون الشعارات والرايات المرفوعة اشتراكية قومية بعثية تحررية وحدوية إلى آخر الشعارات الزائفة الباطلة. أما المسلم أيا كان اسمه وأيا كان انتماؤه فهو رجعي متأخر يجب عبادته، وسوف تسحقه حتمية التاريخ، وسوف تسحقه الجماهير والشعوب كما يقال المتحررة من نير التخلف والجمود. هذه مرحلة، ولكن هذه المرحلة انتهت، ابتدأ في صفحة جديدة هي التي يجب أن نهتم بها الآن وأن نعي خطرها. ما مقتضى هذا التغير أيها الإخوة الكرام؟ مقتضيات كثيرة. أولا الهجوم المباشر على الإسلام لم يؤدي النتيجة المطلوبة، أن يقف الزعيم أو الحزب أو الصحفي أو الكاتب فيسب الله تعالى ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم ويسب الحجاب ويسب تحريم الربا أو ينكر ذلك وأشباهه، هذه مرحلة عفى عليها الزمن، لم تؤدي الدور المطلوب، وقد فشلت وأخفت إخفاقا ذريعا واضحا للأسياد في الشرق والغرب. هذه من جهة. من جهة أخرى ظهرت والحمد لله هذه الصحوة الطيبة المباركة في كل مكان، وهذه الدعوات التجديدية على تفاوت فيما بينها تطالب بالعودة إلى الكتاب والسنة. وهنا وجد الأعداء أنفسهم أمام أمرين، مواجهة بين صحوة ناشئة تطالب بالإسلام عقيدة ومنهجا للحياة، وبين شعارات وأفكار مهترئة متلاثية لا قيمة لها بواقع الحياة، ضاقت الأمة مرارتها وتحاول التخلص منها، ولم يبق لها من وجود أو من سبب الوجود إلا السيطرة والسلطان والقوة التي يفرضها الغرب من جهة وأتباعه وعملاؤه وأولياؤه من جهة أخرى. فكان لابد من التغيير، وكان لابد من وضع خطط جديدة. وهذه الدلالات على التغيير كثيرة جدا، ونكتفي بسرد أمثلة محدودة من ذلك لأن الوقت لا يسمح لنا بالتفصيل، بقدر ما يهمنا أن ننبه إلى هذا الخطر الجديد الواقع، وهو أنه في الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة الصليبية العالمية وأعدى عدو للإسلام في هذا العصر، ولكنه عدو ماكر خبيث، هنالك درس الموضوع، ومن التقارير التي ظهرت واشتهرت التقرير الذي نشر في أيام الرئيس جونسون، ونشره الأستاذ سعد جمعة، ونشره الشيخ محمد محمود الصواف في معركة الإسلام وغيرهما ممن اطلع على التقرير ونشره. وكذلك تتابعت الدراسات فيها وأنشئت أقسام في وزارة الخارجية وفي وكالة الاستخبارات الأمريكية، كما أنشئت أقسام أكاديمية بحتة وتوسع في الدراسات الاستشراقية، وعقد فيها مؤتمر المستشرقين أو عدة مؤتمرات للمستشرقين، وتبنت خطة جديدة ومرحلة جديدة كان قد نظر لها تقريبا المستشرق الإنجليزي جيب. هذا من جهة. من جهة أخرى نجد الشيوعية التي نرى في هذه الأيام أنها أصبحت حديث العالم في كل مكان، نجد أنها قد خططت لذلك في وثيقة مشابهة، بل نقول إنها أفادت من التجربة الأمريكية أيضا وثائقيا، كما أفادت من تجاربها الخاصة، إذ كانت تطمع أن تكون هي العقيدة المسيطرة على العالم الإسلامي في الثمانينيات الهجرية الستينيات الميلادية. ولا بأس أن نقرأ عليكم نتفا من هذه الوثيقة الشيوعية التي ما نزال نرى آثارها في واقع الحياة، والتي كما قلت تعطينا صورة عن الفكر الصليبي في جملته، ثم نشرع في الحديث عن تطبيق هذه الخطط سواء من الشرق أو الغرب لوضع مرحلة جديدة للعلمانية بعد تبين إخفاق المرحلة الأولى. تقول هذه الوثيقة، وقد نشرت من ضمن ما نشرت في كتاب الشيوعية والأديان الأستاذ طارق الحجي، ونشرتها مجلة كلمة الحق أيضا، من الخطط يعني يتجاوز المقدمة على أهميتها. نقول تقول رقم واحد: مهادنة الإسلام لتتم الغلبة عليه. مهادنة الإسلام لتتم الغلبة عليه، والمهادنة لأجل حتى نضمن أيضا السيطرة ونجتذب الشعوب العربية للاشتراكية. ثانيا: تشويه سمعة رجال الدين. طبعا ليسوا رجال الدين وإنما هم علماء، لكن على تعبيرهم النصراني الكنسي، والحكام المتدينين واتهامهم بالعمالة للاستعمار والصهيونية. من الفقرة السادسة: الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد مهما كان شأنها ضعيفا، والعمل الدائم يقظة لمحو أي انبعاث ديني، والضرب بعمق لا رحمة فيه لكل من يدعو إلى الدين ولو أدى إلى الموت، وهذا بالذات في داخل الاتحاد السوفيتي. والفقرة السابعة: ومع هذا لا يغيب عنا أن للدين دوره الخطير في بناء المجتمعات، ولهذا وجب أن نحاصره من كل الجهات وفي كل مكان، وإلقاء التهم به وتنفير الناس منه بالأسلوب، انظروا هذا الشرط، بالأسلوب الذي لا ينم عن معاداة الإسلام. من الفقرة العاشرة: إن فصم روابط الدين ومحو الدين لا يتمان بهدم المساجد، لأن الدين يكمن في الضمير. استفادوا من تجربتهم أيام اليمين والستالين حينما هدموا المساجد والكنائس أيضا والمعابد عموما، فقالوا إن الدين، القضاء على الدين لا يتم بهدم المساجد، ولكن لماذا؟ لأن الدين يكمن في الضمير، والمطلوب هو هدم الضمير الديني. المطلوب هو هدم الضمير الديني، إشغال الناس بكل ما يبعدهم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأيضا من الفقرة الثانية عشرة: خداع الجماهير. ومن ذلك أن نقول عن محمد صلى الله عليه وسلم إنه إمام الاشتراكيين، فهو فقير وتبعه فقراء، وحارب الأغنياء المحتكرين والإقطاعيين والرأسماليين والمرابين وثار عليهم. وعلى هذا النحو يجب أن نصور الأنبياء والرسل، ونبعد القذافات الروحية والوحي والمعجزات عنهم بقدر الإمكان. عباقرة يعني عباقرة عظماء فقط، لنجعلهم بشرا عاديين حتى يسهل علينا القضاء على الهالة التي أوجدوها لأنفسهم وأوجدها لهم أتباعهم المهروسون. من الفقرة الثامنة عشرة نشر الأفكار الإلحادية، بل نشر كل فكرة تضعف الشعور الديني والعقيدة الدينية وزعزعة الثقة في رجال الدين في كل قطر إسلامي. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا كم يكررون الفصل بين الشباب أو بين الشعوب وبين العلماء، والطعن في العلماء واتهام العلماء والدعاة. يقول التاسع عشرة لا بأس من استخدام الدين لهدم الدين، لا بأس من استخدام الدين لهدم الدين، ولا بأس من أداء الزعماء الاشتراكيين بعض الفرائض الدينية الجماعية، صلاة الجمعة مثلا، صلاة التراويح أحيانا، العيدين، للتضليل والخداع على أن لا يقول زمن ذلك. لا يستمر، لا يظن، لا ينظر إليه من شيء أبدي، لكن فقط لمخادعة الجماهير. من الفقرة 20 إلصاق كل عيوب الدراويش وخطايا رجال الدين بالدين نفسه. كل الدراويش الصوفية وكل خطيئة يرتكبونها وفساد ونهم ويسعى على الدنيا وانحراف سلوكي أو أخلاقي أو أي عمل ينطق بالدين، فيشوه الدين من خلال المشوهين ممن ينتسبون إليه. الفقرة 21 تسمية الإسلام الذي تؤيده الاشتراكية ببلوغ مآربها وتحقيق غاياتها بالدين الصحيح، هذا هو الإسلام الصحيح، والدين الثوري والدين المتطور ودين المستقبل. هذه الأوصاف كلها للإسلام الذي يضعونه، للإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يقول حتى يتم تجريد الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من خصائصه ومعالمه، والاحتفاظ منه بالاسم فقط، مجرد الاسم، يعني لأن العرب إلا القليل مسلمون بطبيعتهم، فليكونوا الآن مسلمين نفسا اشتراكيين فعلا حتى يذوب الإسلام لفظا كما ذاب معنا. اشتراكيين ديمقراطيين أي تسمية لا يهم. من الفقرة 23 وإذا وجدنا من الضروري مهادنة الدين وتأييده وجب أن تكون المهادنة لأجل. لاحظ كم كرر هذا التنبيه، المهادنة لأجل. يخدعون الناس، يفتحون الأبواب لإقامة أو لما يسمى الانفتاحات أو الحريات حتى تنخدع الشعوب الإسلامية الواقع تحت سلطتهم وتبدأ في إظهار أنفسها والدعوة، ثم يكون بعد ذلك الانقباض والتخطيط. الفقرة 25 الاهتمام بالإسلام مقصود منه أولا استخدام الإسلام في تحطيم الإسلام. كيف استخدم الإسلام في تحطيم الإسلام؟ سنرى عند الحديث عن التطبيق إن شاء الله. وثانيا استخدام الإسلام للدخول إلى شعوب العالم الإسلامي، للتغلغل ونشر المبادئ الغربية في شعوب العالم الإسلامي. 23 وباسم تصحيح المفاهيم الإسلامية، انظروا شيوعيون يصححون الدين الإسلام وينقونه، سبحان الله. قال وباسم تصحيح المفاهيم الإسلامية وتنقيته من الشوائب وتحت ستار الإسلام يتم القضاء عليه بأن نستبدل به الاشتراكية أو أي منهج على أي حال. هذا أيها الإخوة الكرام، أو هذا إشارة إلى الوثيقة الأمريكية وقراءة موجبة لبعض ما جاء في الوثيقة السوفيتية، وهي وثائق في الحقيقة. وأشير هنا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إلى أنكم تقرؤون في مجلة المجتمع محاضر الكونغرس مثلا، في مجلة الوطن العربي نشرت محاضر أخرى، جلسات أخرى تتعلق بالصحوة الإسلامية. الكتب التي كتبها ميتشل وأمثاله أيضا عن الصحوة الإسلامية هذه منشورة وموجودة، كما نشرت مجلة المستقبل العربي ونشرت ما قلت عنها بعض الكتب الإسلامية الأخرى أن المخابرات الأمريكية عقدت في عام 1983 في تلك السنة فقط 120 ندوة لدراسة الصحوة الإسلامية، 120 ندوة في سنة واحدة لدراسة الصحوة الإسلامية. طبعا نحن معلوم لدينا مقدما أن هذا لا يخيفنا والحمد لله مهما فقط، ولكن يهمنا أن نعرف واجبنا، نعرف العدو ونعرف كيف نقاوم. أما أن هذه الأرقام تخيفنا وهذه الخطط فلا تخيفنا إذا اتقينا وصبرنا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. إنما نذكر هذا ليحفزنا إلى مزيد من الصبر ومزيد من التقوى ومعرفة حال هؤلاء وكيفية مقاومتهم. بعد ذلك ننتقل بضيق الوقت مباشرة إلى التطبيق الذي حصل. ظهرت في السنوات الأخيرة أسماء منها ما يسمى اليسار الإسلامي. نحن نعرف أن الإسلام ليس فيه اليسار واليمين وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. لا، يسار إسلامي ويمين إسلامي كما سمى. ظهرت ما تسمى الحركات التجديدية. وماذا تجدد؟ تجدد كل شيء ولا تقف، لا تلتزم بالتجديد الذي أمرنا به ويجب علينا جميعا أن نجدد ما هو العودة بالناس في الكتاب والسنة، ولكنها تجدد ما سنذكر. ظهرت باسم النقد الذاتي، مؤلفات واتجاهات باسم النقد الذاتي، وتقصد بذلك نقد الحركات الإسلامية والدعوات الإسلامية. أولا أكثر ما ينقدون وينتقدون أو يتغافلون ويتجاهلون هو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذه لا قيمة لها عندهم ولا تحسب على أنها دعوة تجديدية، وإنما ينظر إليها على أنها شكلية، أشور تقليدية إلى آخر ما ينطقونه فيها من معايب ومن تهم، إلا يتجاهلوها بالكلية ولا ينظرون إليها ولا إلى آثارها الضخمة والحمد لله والتي ما تزال حية في الواقع على مستوى الأمة الإسلامية جميعا. ثم ينقضون الدعوات الإسلامية الأخرى من باب الدخول إلى الشباب في الحركات والدعوات والجماعات الإسلامية الذين رأوا وتململوا، رأوا الحرافات وتململوا وكاد ليأتي أن يستولي على قلوبهم مما يرون من الأخطاء، فدخلوا إليهم عن طريق هدم الأصول التي يمكن أن تحيي الأمل في نفوسهم وجرفهم إلى ما يريدون باسم النقد الذاتي إلى نشر الأفكار التي يدعون إليها. يظهرون تارة باسم الإنسانية والدعوة إلى التعاون العالمي ضمن مواثيق الأمم المتحدة، وهكذا تتعدد الأسماء، ولكن المقصود من ذلك واحد. بالطبع لن نستطيع أن نأتي بالنماذج من كلامهم وحتى الأسماء أو المؤلفات، ولكن سأحاول إن شاء الله أن أوجد المجالات التي يسعون إلى أن تكون له أو التي أوجدوا بالفعل فيها مبادئ محددة لهم وقضايا رئيسية ويندرج تحتها فرعيات كثيرة. أولا مسألة العقيدة، كيف يقف، ماذا يقف هؤلاء الذين يسمون تجديديين أو مصلحين أو عصريين أو تطوريين أو يساريين وإسلاميين إلى آخر هذه الأسماء المختلفة. عندهم توحيد الأسماء والصفات هذا لا يذكر ولا يهتم به، ويعتبرون الحديث فيه من اللغو الباطل الذي لا يجوز أن يدخل. توحيد الألوهية عندهم التحديث عن الشرك ومثله، هم قوم يرون أن كل من انتسب للإسلام فهو مسلم، حتى أصحاب الضلالات، حتى الماركسيين من الذي اسمه محمد أو عبد الله أو إلى آخره من أسماء الإسلاميين يعتبرونه مسلما، يعتبرون الاشتراكيين البعثيين إلى آخره يعتبرون هؤلاء مسلمين. ليس عندهم توحيد الألوهية ولا توحيد في الأسماء والصفات مطلقة، كل من انتسب للإسلام وآمن بأن الله موجود فهو عندهم مسلم ولا يفكرون فيما بعد ذلك. بل بعضهم جاهر وقال إن البهائية والقاديانية والرافضة وأشباههم أو لا لا مانع أن يصلي ضمن المسلمين ولا فرق بيننا وبينهم. والبعض يقول لا، إن 72 فرقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما عدا هي داخل أهل السنة، يعني لا يخرج من ذلك إلا البهائية والقاديانية فقط، أما البقية كلهم من أهل السنة، الخوارج المعتزلة والشيعة كلها فرق إسلامية ولا حق. المقصود أن هذا مفقود لديه، المسألة من هو المسلم الحقيقي الذي يوحد الله ويعبد الله هذه مفقودة لديهم، وكل من ادعى أنه مسلم فهو عندهم مسلم وإن لم يعمل عملا من الأعمال، ويصرحون بذلك أن هذه لا تسع الوقت لذكرها. المسألة الأخرى، ما موقفهم من الشريعة، من تطبيق شريعة الله، من الأحكام، من إقامة الحدود؟ موقف عجيب جدا. يقولون أولا لا مانع من وجود أحزاب لا تطالب بإقامة شريعة الله، وصرح البعض وربما قرأت من بعض المغفرين جنة إنصاف وراءهم أنه لا مانع من قيام أحزاب شيوعية في ظل الحكومة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي، المهم أن تلتزم بالإسلام كحل. سبحان الله، كيف تلتزم؟ أما الديمقراطية فكل يفقى إليها وينعق بها. وأذكر لكم مثالا فقط ما يدور في صفحات مجلة جريدة الشرق الأوسط، وهم بين الحين والحين يأتون بشيخ ملمع، كل فترة شيخ يأتون بشيخ جديد ليبث أن الديمقراطية هي الإسلام وأن الإسلام هو الديمقراطية، وعليه فلا يمكن إقامة شريعة الله ولا إقامة حكم الله ولا إقامة الحدود. على من يقام حد الردة إذا كنا نسمح بوجود أحزاب شيوعية؟ على من يقام حد الردة إذا كنا نقول إن حرية الرأي يجب أن تستمر حتى يقول كل إنسان ما شاء؟ طبعا يظهر في هذا الأثر الواضح لحياة أولئك الناس في الغرب ولإفساد الغربيين له ولتعمدهم السير في ركاب العلمانية الجديدة التي يقودها الاستعمار الغربي ويخطط لها لإحلالها محل العلمانية الملفوظة المرفوضة التي بدأت الحمد لله الآن تنهار في العالم الإسلامي. طبعا لديهم مصادر، لديهم التاريخ مليء مليء بالانحرافات. رجعوا إلى مثل الصوفي الذي يقول إن المصلحة تقدم على النص، أخذوا منه وأخذوا من شذوذات داود بن علي الطاهي، أخذوا من شذوذات ابن حزم، وأخذوا من شذوذات بعض القواعد الفقهية أو المؤلفين من القواعد الفقهية، واستنتجوا من ذلك أن الإسلام لا يمكن أن يطبق نصا وحرفا. الإسلام عندهم مبادئ عامة وليس أحكاما تفصيلية مقررة، يضربون كتاب الله بعضه ببعض. يقولون مثلا قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يضربون بها قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يقول الآن المجتمعات في هذا العصر تعيش في حالة من الانهاك الاقتصادي ومن السيطرة الغربية وكذا وكذا، فلا يمكن إقامة حد السرقة وحد الزنا، لا يمكن أن يقام بهذا الشكل أيضا لأنه أقيم في أول الإسلام لأمر مصلحي أو لأمر اعتداء، والآن لا يمكن أن تقام الحدود. فيبقى الإسلام دعوة عامة للمحبة إلى العدل، دعوة عامة للعدل، لكن يمكن يطبق العدل عن طريق الأنظمة الوضعية القانون الوضعية، لكنه يؤخذ أحكام قال الله قال رسول الله، لا الحرفية هذه ينقضونها ويرفضونها تماما ولا يؤمنون بها. يقولون وجد منافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب نعم وجد، قالوا والمنافقون كان لهم رأس، ورد في السيرة عبد الله بن أبي رأس النفاق، قالوا إذن يوجد أحزاب كما قلنا شيوعية، ويكون رئيس حزب الشيوعية هو معارض، حزب معارض، أحزاب معارض يمينية أو يسارية، يضربون يعني بشكل عجيب. يقولون ان الله تعالى قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى مثلا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. يقولوا طيب اذا كان كذا كيف نقول دار كفر ودار اسلام؟ كيف نجعل دية المسلم غير دية الكافر؟ كيف لا نقتص للكافر من المسلم إذا قتله. والله تعالى يقول هذا هذه الآيات سبحانه كيف غير نقول تذويب الأحكام تذويبا كاملا وإلغاء الأحكام الشرعية بفتار وبدعوة هذه يعني أخذ آيات جاءت مواضع معينة أصول معينة تضرب بها الأحكام التفصيلية. وهذا المنهج الجديد الغريب في أسلوبهم. بعدين أو بعد ذلك يأتون إلى الأصول التي يجتمع عليها الناس ويفهمون منها ويأخذون منها أحكامهم ودينهم فيضربونها ضربة قاضية. مثلا نحن عندنا علوم معيارية والحمد لله، عندنا علم أصول الفقه هذا يضبط الاستنباط كيف نستنبط الأحكام وما هي مصادر الاستنباط إلى آخر ذلك. عندنا أصول الحديث يضربون أصول الفقه يقولون لابد من أصول فقه جديد. القياس يقول لابد من القياس الواسع. إيش معنى الواسع؟ قس أي شيء على أي شيء كما يحمل المصلحة الواسعة ليست المصلحة الشرعية، المصلحة الواسعة التي يمكن أن ترجي النصوص. الإجماع المقيد يقول أنتم تقول بالإجماع إجماع مجتهدي الأمة، لا الإجماع عنده مقيد. قال بعضهم يقول أجمع طلاب مدرسة ثانوية على شيء خلاص هذا إجماع، لو أجمع الجمعية على شيء هذا إجماع. لما تقيد الإجماع بإجماع المجتهدين إلى آخر الشروط الصعبة هذه لما إلى آخر يعني هدم هذه الأصول. لأن إذا هدمت يبقى القرآن وكذلك السنة تبقى ألفاظا هكذا عائلة أو تقرأ للتبرك أو في الصلاة، أما في الواقع فلا يمكن لأحد أن يطبقها ولا أن يقيمها. قالوا أيضا ما يتعلق بالفقه أو أول أصول الحديث، قالوا أصول الحديث هذا يجب إعادة النظر فيه. وقد تجرأ بعض عياذا بالله فصرح وقال من القواعد التي يجب إعادة النظر فيها أن علماء الجرح والتعديل قرروا أن الصحابة كلهم عدول، قالوا الصحابة كلهم عدول، قال هذا ما هو صحيح. كيف صحابي مجرد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به يكون عدلا؟ ما يمكن يقول، فجاء باجتهاد لم يسبق إليه، قال نضع شروطا لقبول رواية الصحابة، يقول منها أن لا يروي الصحابي حديثا فيه مصلحة له أو لوالديه حتى نضمن أنه لم يرتجع من عنده، يعني يتهم الصحابة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصالح شخصية والعياذ بالله. ثم يأتي إلى الصحيحين وأمثالهم ويقول لا نسلم بأن كل ما في الصحيحين صحيح، بل لابد أن نعرض ما فيهما على القرائن والنظر العقلي والتاريخ والتحليل النفسي والتحليل الاجتماعي، ويهمشون بعبارات إذا رأها الإنسان يقول صحيح، يعني هذا لابد أن يعيد النظر، يشككون الناس في قيمة السنة النبوية. أما الفقه فهجوم عليه عجيب، أولا يدخلون من مدخل سلفي ما شاء الله، تقول هؤلاء ناس بارك الله فيهم، يقولون أول شيء الحجة هو الكتاب والسنة، أراء الرجال لا حجة فيها، نقول ما شاء الله كلام طيب، لكن ما يريدون ما نريد نحن، يقصدون ويريدون أن يفصلوا كلام السلف، يفصلوا تطبيق السلف وكلامهم وتفسيرهم وفهمهم للكتاب والسنة فصلا كاملا، فيأخذونهم مباشرة من القرآن والسنة وأنت تأخذ مباشرة، فيقلبون الآيات كما ذكرت ويضربون كتاب الله بعضه ببعض، يضربون الحديث بعضه ببعض كما يشاءون، يصححون ويضعفون كما يشاءون. وكلام الأئمة العلماء وفهمهم وعملهم وتصديقهم ومؤلفاتهم هذا كلام بشر. ويقولون فرق بين الدين وبين فهم الدين وبين صورة التدين، ففهم الدين يختلف بحسب العصور، صورة التدين تختلف بحسب العصر، أما الدين فهو النص فقط، ثم يفهم النص كل من يفهمه كما يشاء. وهجموا هجوما آخر، قالوا كتب الفقه هذه المطولات المعقدات تستطرد وتطيل النفس في أبواب الحيض والنفاس والصلاة والصيام والزكاة، ولكنها لا تتعرض لأبواب الإمامة والخلافة ونظام الحكم والشورى. عجيب، قالوا لماذا؟ قالوا لأنها كتبت في أيام سيطرة الحكام الاستبداديين والعلماء كانوا يؤثرون في ركاب السلطة. فهو فقه مرحلة فقه مؤقت فقه كان يتكلم باسم الطبقة المسيطرة باسم الحكام وأولياء الحكام في تلك المرحلة. طبعا معروف أننا لن نجد في كتب الفقه أو قد لا نجد العموم ما يتعلق بالإمامة والخلافة. لماذا؟ لأن باب الإمامة أرفع عندنا من أن يذكر في كتب الفقه. هو موجود فين؟ في كتب العقيدة. موضوع الإمامة هو كتب العقيدة كما تعلمون، وهي من مسائل العقيدة ومن أبواب العقيدة. من هو الإمام؟ كيف ينعقد؟ متى يخرج عليه؟ إلى آخره. نظرا لما حدث من الخوارج وغيرهم هم يأتون إلى هذا الشيء. يقولون الفقه الإسلامي فقه عنصري. كيف عنصري؟ قالوا انظر كيف يقسمون دار حرب ودار إسلام. وهذه يقول هذه نتيجة مرحلة، نتيجة الحروب الصليبية التي كانت دائرة، نتيجة أن الناس في العصور الوسطى النصراني يكفر المسلم والمسلم يكفر النصراني. أما الآن لا، العالم انفتح وميثاق حقوق الإنسان. ما يصح بعد الآن نقول فقه للمسلمين وفقه لغير المسلمين ودار إسلام ودار حرب، هذا كله كلام لا قيمة له الآن. بعد ذلك الذين من الاقتصاد يأتونك بالعجب، البنوك لا بد منها، الفوائد الربوية ضرورية. من الذي يقول أن الفوائد ليست حلالا ويدافعون عنها أشد الدفاع؟ المؤسسات الرأسمالية تقوم كما هو الحال في الدول الغربية، الشركات إلى كل شيء على النمط الغربي. وهذا من الإسلام ومن الديمقراطية ومن حرية المال أو من الاشتراكية كما في الوثيقة الاشتراكية. اليسار الإسلامي يقول أبدا، يعني الماء والنار والكلى مباحة للجميع، ويقاس على ذلك كل وسائل الإنتاج، ويقاس على ذلك كذا وكذا، المصانع، التأمين إلى آخره. فيكون الأحكام كلها نسخة من الغرب ولا تؤخذ من الفقه الإسلامي ولا من أحكام الله سبحانه وتعالى، وبالذات في هذا الجانب. طبعا سوون وضيق الوقت وليد الأسئلة، لكن ننتقل لقضية خطيرة جدا، موضوع المرأة والحجاب. ماذا يقول فيها العلمانيون الجدد الذين يلبسون ثوب الإسلام المزعوم فضفاضا واسعا؟ يقولون المجتمع الإسلامي ما هو مجتمع منفصل، المرأة فيها تختلط بالرجال، هو مجتمع مختلط ولكنه محتشم فقط، محتشم لا منفصل، هذا شعار. والحكمة هذه يقول أولا تغطية الوجه ينكرونها تماما، الحجاب الحقيقي الذي هو أن تكون المرأة في بيتها فإن خرجت فهي مغطية لوجهها وسائر جسدها ينكرونه. يجب أن تخرج المرأة، وأن المرأة مظلومة، وأن الفقه الأعوج والفقه الميت إلى آخره، والذي يحبس المرأة في البيت أو يأمرها بأن تغطي وجهها، وأننا نخجل ونستحي كما يقولون أن نرى الغربيين، وهم يرانا الغربيون ونساؤنا يغطينا وجوههم والغربيات يحكمنا الدول. جاء هذا على الأسئلة كثيرين وليس رجلا واحدا، إنما هذا كاتجاه ومنهج لإفساد المرأة المسلم. والفن ماذا يقولون؟ الفن لهم وسائل في ذلك، لهم كتب، منها كتاب الدين والفن، منها كتاب آراء تقدمية في الفكر الإسلامي. يقولون يوجد في الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي آراء تقدمية سبقت عصرها. هذا شيء طيب، إذا عندنا كنوز صفية ما نعلمها. قالوا نعم، انظروا إلى ابن حزم كيف أباح الغناء، هذا فكر تقدمي. والآن القرن العشرين بدأ الإنسان المعاصر يحس بأهمية الغناء وضرورته، لكن المتزمتين والمتشددين يقولون البخاري روى وفلان قال وابن القيم ذكر 50 وجها في تحريمه، كل كلام لا قيمة له في نظره. من الآراء التقدمية والتحرية والتجديدية قال بعضهم الرقص إن كان المقصود من الرقص إثارة الشهوات لا يمشي، وأما إن كان المقصود منه ضعف يعني الشعور الإحساس بالجمال، تنمية الشعور بالجمال، تنبيه الناس إلى طبيعة خلق الله، فهو قد يخدم أغراض الإسلام. وكذلك الموسيقى، ولهذا من أشد الناس تضجرا بتوبة المغنين والممثلين والمطربين هؤلاء الناس يتضجرون في الصحف علانية ولا يستحيون، وهم يرفعون أسماء إسلامية ويدفعون ذلك، ويرون أن المرأة ويمكن أن تقوم بأي عمل حتى توسع مسألة الغناء السينما مشاركات كل منهم يجتهد ويفصل كما يشاء. يعني حتى أن أحدهم قال دخل كلية وفيها جدار يفصل طلب عن الطالبات قال لو كان الأمر بيدي لهدمت هذا الجدار. وبعضهم ينادي ويجاهد أنه يجب أن يتخلص الناس من مسألة تدريس البنات عن طريق الشبكة التلفزيونية كما هو موجود مثلا عندنا في الجامعة الحمد لله يسخرون هناك. بل بعضهم يتندر يقول سئل عن قيادة النساء للسيارات قال إن كنتم في الدول التي تحرم ذلك كان يسخر من مجتمعنا هنا. يعني هذا لا يجوز والعلماء يفتون أنكم انحرفتم. أما إن كان كنتم تؤمنون بأن المرأة بشر وأنها إنسان مثل الإنسان فما المانع أن تقود السيارة وأنها تعمل كل شيء. يعني يدعون إلى أساليب شتى نشر هذه الضلالات. الحقيقة الوقت ضيق يا أخوتنا. أنا أحب وأركز هذا إن شاء الله أقول لكم إن هجمة جديدة يهاجم بها هذا الدين وعلمانية جديدة تلبس ثوبا فضفاضا واسعا تحت شعارات ونداءات إسلامية مختلفة هي العدو الذي سيواجه الدعوة الإسلامية الآن وفي المستقبل القريب. أما من ينادون علانية بإنكار وجود الله سبحانه وتعالى أو تكذيب كتاب الله عز وجل جهارا نهارا أو الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا فهؤلاء أصبحوا يتلاشون ويتساقطون. وهذه المرحلة الجديدة لها رموزها ولها كتابها ولها معاهدها ولها مؤسساتها ولها صحافتها. وهذه لا أقولها إلا يذكرك بها بعضكم يعرفها وتعرفون الكثير منها إن شاء الله. أينما وجدتم مثل هذه الأفكار تجدون وراء ذلك هذا المكر الخبيث. جد أقول أن ننبه الإخوة الكرام جميعا إلى خطر هذه المرحلة وأن نكون متيقظين لمقاومة هذه الهجمة الجديدة التي تهجم الإسلام باسم الإسلام كما سمعنا في وثائقهم هذه. هذا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم وأن أكون قد وفقت على هذا الإنجاز المخل لأنبه إخوة الكرام إلى خطر هذه المرحلة الجديدة التي تعيشها الصحوة الإسلامية. وننتقل الآن إلى الأسئلة. ما أظن يا شيخ بعد الصلاة خلاص صعب يعني أسئلة كثيرة جدا ولكن إن شاء الله تعالى سنتعرض الأسئلة التي تناسب المحاضرة إن شاء الله تعالى. سيحضرون الأخوة الذين لم نستطع أن نعرض أسئلتهم على فضيلة الشيخ. كثير من الأخوة يسألون هل هناك فرق بين الماسونية والعلمانية وهل هنالك علاقة بين العلمانية والحداثيين؟ الماسونية هي أفاعش الشر الخفية التي تخطط لإعادة سيطرة اليهود وحكمهم للعالم. ومن المذاهب التي تروج لها الماسونية الشيوعية والعلمانية عموما. هذه من جملة المذاهب. ومن المؤكد أن بعض من يدعون إلى هذه العلمانية الجديدة التي تسمى العصرية أو العصرانية أو العقلانية أو الإنسانية كما ذكرنا أو التجديدية إلى آخر هذه الأسماء من المؤكد أن بعضهم له علاقة ما وارتباط ما بالاستخبارات الدولية وبالماسونية دون أن نتهم أحدا بعينه. لكن نقول هذا مؤكد وهذا موجود وسوف تثبته الأيام. وقد أثبتت الأيام عن السابقين ما أصبح كالشمس في رابعة النهار. تقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبك في الله لقد سألت أحد الشيوعيين وجدته يصلي فقلت له أعرف أنك شيوعي ولماذا تصلي فقال أنا إنسان مسلم وعقيدتي صحيحة ولكني شيوعي اقتصاديا فماذا تقولون على مثل هذا؟ هذا هو هذا شاهد لما قلنا. يعني مأمورون كما قرانا في الوثيقة مأمورون أن يظهروا الصلاة والشعائر. الزعماء مأمورون كيف الأبناء لا بد يظهر الصلاة ويظهر الشعائر حتى يدخل إلى قلوب الناس لئلا ينفرون. لكن هذه مرحلة مؤقتة إلى أن يأتي اليوم الذي يمحون الإسلام فيه محوا أو يوجد نوع من ما يسمونه الإسلام يتعايش معهم. يعني لو وجد نوع من الإسلام يرضى بوزارتين أو ثلاث وزارات وشوية من الانتخابات وبعض النقابات ويسمى بوجود إسرائيل ولا يعترض على الفساد والانحلال الخلقي والاجتماعي ولا يعترض على وجود الربا ولا على القوانين الوضعية، هذا لا يمنعون منه. يبقى طائفة كأنها أقلية أو طائفة في المجتمع، فلا مانع منه. أن الإسلام الأمريكاني أو المودرن الإسلام كما يسمونه الأمريكيون وهم الذين يسعون إلى وجوده، هذا لا مانع من وجوده، هم يسعون إلى وجوده، لكن الإسلام الحقيقي لا. فهذه المرحلة مؤقتة كما قرأنا في الوثيق، مرحلة مؤقتة. أولا بدأوا بأتاتورك وأمثاله، جاهروا بإلغاء الدين وعبد الناصر، ملأوا السجون وحاربوا الإسلام بمجاهرة، فكانت الردة بالعكس، كانت النتيجة عكسية. الآن قالوا لا، ابدأوا بملاينة الإسلام وإظهاره ثم تستأصلونه قليلا قليلا. لاحظتم كيف الخطة اختلفت في التكتيك في الأسلوب، لكن النتيجة والغاية ما تزال واحدة. يقول السائل: ما هي صور العلمانية في الصحافة العربية، وهل أن العلمانية منتشرة في الخليج؟ هي الحداثة والصحافة يعني طبعا الحداثة هي جزء من العصرية والعقلانية، لكن تدعي أن علاقتها فقط بالشعر أو بالقصة أو باللغة أو بالأدب. والواقع أنه لا يمكن أيها الإخوة، لا يمكن أن تفصل جانبا من جوانب الحياة عن الآخر. هل نستطيع أن نفصل الجانب الاجتماعي عن الجانب الاقتصادي؟ لا يمكن. هل نستطيع أن نفصل الجانب السياسي عن الجانب التربوي التعليمي؟ لا يمكن، المجتمع واحد والفرد واحد. فهم عندما يهدمون اللغة العربية والأدب العربي يهدمون الإسلام قطعا، وسيطرتهم على الصحافة والصحافة الخبيثة الوافدة الآن. الحداثة تأخذ صورا شتى، حداثة يعني مدروسة وحداثة ملتزمة بالمذهبية كما تدعي من حيث الأدب والرواية والقصة. هناك أيضا حداثة على مستوى الفن عموما، تحديث للطرائق والأساليب الفنية، تحديث حتى في الأساليب الاقتصادية وغيرها، تحديث في أساليب الغزو الفكري وهكذا. الحداثة ككلمة عامة في أصلها الأوروبي تعني الانقطاع والانبتات عن الماضي تماما، يعني مودرنزم. وهذا المودرنزم هو الذي يعبر عنه بالنسبة للإسلام بمودرن، الإسلام المودرن أو الموضة والإسلام الأمريكي. فالحداثة تريد أن تفصل الناس عن فهم الكتاب والسنة بإفقاد النص دلالته، كما قال أحد كبارهم على هذا، يقول أنه أن النص الواحد إذا قرأته تفهم منه شيء، وأنت أيضا لو قرأته مرة أخرى تفهم منه شيئا آخر، والمؤلف والكاتب لو قرأ النص يفهم منه شيء آخر غير ما كتب، هو غير ما كان يدير هو المؤلف نفسه، لو قرأ ما كتب يفهم منه شيء آخر. إذن كيف يفهم الناس القرآن؟ ألم تقل الباطنية إن القرآن ظاهر وباطل، والباطل له باطل، والباطل له إلى 700 باطل؟ أليس هذا كلام الباطنية؟ هذه تختلف الصور، تختلف المظاهر، ولكن الحقيقة واحدة، الفصل بين الناس وبين كتاب الله وبين سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخوان بهذه المناسبة، العلم الشرعي الصحيح هو الحل، وأهم شيء في الحل لمواجهة هذه الدعاوى العلم الشرعي الصحيح. الإنسان لا يعرف كتب الفقه ولا يعرف كتب الأصول ولا يعرف أصول الحديث تمشي عليه هذه الدعاوى، لكن الذي يعلم ويدرس والحمد لله ويعرف هذا العلم الشرعي ويعرف الحقيقية، لا تقف هذه الدعاوى التي ذكرناها ولا أضعافها لا تساوي عنده مثقال ذرة أبدا، لأنه يعرف العلم الذي هو فيه. لكن واحد ما يدري والأصول معقدة والفقه كذا وعلماء الحديث فعلوا كذا وكذا، فينساق وراء هذه الترهات والأراجيف. ولهذا تجدون أتباع والناعقين بهذه الأفكار يعني غالبا ربما كانوا جميعا من الدارسين دراسة غير شرعية، وإنما تطفلوا على الدعوة وعلى الدراسات الشرعية. ولا نزكي الدارسين دراسات شرعية بإطلاق، ولا نقصد أن نغلط أي إنسان، فالحمد لله دين مفتوح، والحمد لله يوجد من الإخوة في مجالات أو دراسات غير شرعية من تخصص وأبدع، لكن هذا أخذ العلم من أصوله فأصبح كأنه دارس دراسة شرعية. لكن أولئك لا يأتون البيوت من أبوابها ولا يأخذون العلم من أصوله وطرائقه. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، كثير من الناس أو البعض يعرفون أو يسمعون بأن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أو معنى أصح نقول العلمانية إقامة المجتمع والدولة على غير الدين، أن الدين في المسجد فقط، تصلي فقط، لكن أموالك في البنك الربوي، زوجتك أو مثلا لا تتحجب، هذه مثل الحياة الاجتماعية، النساء يعمل مع الرجال في كل شيء، الصحافة تنشر ما تشاء، دور السينما تبث ما تشاء، الفيديو كما يشاء، مثلا التربية والتعليم المناهج علمانية بحتة لا دينية، يعني لا دينية بحتة، الولاء والبراء يفقد تماما في التعامل الدولي أو الفردي، لا يوالى الإنسان أو الأمة لأنها مؤمنة ولا تعادى لأنها كافرة، إنما الدين مسألة فردية روحية، تريد المسجد مفتوح، صلي، تبغى الصوم صوم، ما أحد قال لك بس. وهذه أيضا مرحلة كما قلت سيعقدها، ما هو أشد من ذلك هو محاربة الإسلام في ذلك. يسأل السائل ما معنى لفظ علمانية؟ علمانية يعني ترجمت على أساس أن ترجم الكلمة العلم، فأن الدين مقابل العلم، لأن في أوروبا وجد العلم والدين، الصراع بين العلم والدين، لكن في الحقيقة الكلمة في الأصل الأوروبي لا تعني العلم ولا علاقة لها بالعلم، إنما تعني هي لا كلمتان تقريبا، سيكولاريزم أي اللادينية الدنيوية أو اللادينية، واللائكية كما تسمى أحيانا، وهي اللادينية، لكن ترجمت اسم العلم تمويها. فإذا قال أحد أنا أقيم دولة لا دينية صعبة يعني، لكن دولة علمانية العلم، بعضهم يقول ما في شيء أصل من إقامة دولة علمانية أو إقامة مجتمع علماني، ما في شيء، لأن الإسلام دين العلم، فيضحكون علينا. نعم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بما أن ولادة علم الاجتماع كما ذكرت في كتابك العلمانية كانت على أيدي الكفار وأعداء الدين وأرادوا به هدم الدين والأخلاق، واعتبارها مرحلة من المراحل وليست أمرا فطريا، فما حكم دراستها؟ علم الاجتماع على نوعين، علم اجتماع إسلامي، ويمكن أن يكون علم اجتماع إسلامي، وعلم الاجتماع اللاديني أو العلماني الذي يوجد في أوروبا والذي تكلم عنه الله، لا يوجد ولا يمكن أن يوجد يتطور أعظم ولا أبين من كتاب الله عز وجل في بيان كيف تقوم المجتمعات وكيف تقوم أبدا، منهج واضح، يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن أخبار القرون الأولى ويأمرنا بأن نعتبر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ويأمرنا أن نتعظ كيف قامت المجتمعات، كيف سقطت، ما هو أثر الطرف، ما هو أثر الأكابر إذا طغوا واستبدوا في الأرض كفرعون وأمثاله، ما أثر الجشع وحب الدنيا كقارون وأمثاله، كيف يقوم المجتمعات تقوم على العدل، كيف تسقط بالبغي، كل ذلك موضح في كتاب الله قواعد وأصول عظيمة لا يمكن أن يوجد لها نظير، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث من السنة، فهي واضحة جدا، يمكن أن نوجد، بل موجود الحمد لله دراسات اجتماعية إسلامية متحررة تماما من النظرة العلمانية، وهذه يجب أن تدرس، وإن سميناها علم الاجتماع أم لم نسميها، أما أن تدرس العلوم الاجتماعية بالمنظور الغربي فهذا الحكم عليها كشأنها وكغيرها من العلوم التي يحرم قراءتها أو تدريسها على المسلمين، وإنما يجوز أو يجب أحيانا الاطلاع عليها بيان زيفها وضلالها وخطرها. يقول السائل كيف تسربت الوثائق الأمريكية والشيوعية إلى وسائل الإعلام؟ ألا ترى أن يكون احتمال أنه أمر مدبر من هذين الدولتين ليرد في أمر ما؟ يعني ما يستبعد علي حال، احنا ما يهمنا كيف الله سبحانه وتعالى ما جعل هؤلاء الناس كما يظن بعض الإخوة لا يمكن أن يخترقوا ولا يعرفوا، يعني أذكر لكم قصة وقعت في أمريكا وأثارت الرأي العام الأمريكي، حتى تعرف لله حكم، طالب تقدم إلى معهد أمريكي مشهور، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التطبيقية كما يسمى، معهد مشهور عالميا يعني، فتقدم إلى الالتحاق بالمعهد رفض لأنه صغير سن، لأنه كان ما توفرت الشروط فيه، فذهب واجتهد في البيت وشغل كمبيوتر واستطاع بأساليب معينة أن يدخل على كمبيوتر البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية، الأخطر ما يمكن في العالم من الأسرار، واستطاع أن يسحب حتى الرادار الكمبيوتر المدخول عليه في شيء يجذب المعلومات. تعبوا وفكروا وتحروا، عنده مسائل رهيبة في التحري، واكتشفوا هذا الشاب جالس في غرفته وكل معلومة هناك تدخل الكمبيوتر تحصل عليها هذا الشاب هذا الطفل. فنهلوا كيف لو أنه عميل المخابرات الروسية مثلا، كيف لو كان، واشتارت القصة وفضحت. حين لا نستغرب، بل الحقيقة يا أخوان من استهتارهم بنا فقد قالها المجرم، قال أن العرب لا يقرأون. أنا أقول بصراحة، ما الذي يمنعهم من ينشروا المخططة؟ احنا لو نشروها هل سنقرأ؟ وإن قرأناها هل سنعمل؟ وإن عملنا كم العامل وكم سيقف؟ فكيف ببال خلفه ألف هادم؟ لو قام واحد يفضح المخططات سيقف ألف هادم من المغفلين أو من المأجورين من المسلمين قبل أن يتحركوا هناك في الغرب. لا يحتاج إلى أن يقف الغرب. دعاة الضلالة الذين أخذوا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم موجودون هنا، فلذلك لا يهمنا، وتتسرب بإرادة الله عز وجل. أي مشكلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هناك علاقة بين الفرق السابقة الضالة التي وجدت مثل المعتزلة والمرجئة وبين الماسونية والاشتراكية والعلمانية؟ العلمانية الحديثة هذه التي تسمى العصرية والعقلانية، بعضهم يصرح بأننا على منهج المعتزلة، وبعضهم يقول نحن المعتزلة الجدد. ولماذا يحبون الرافضة ويميلون إليهم وعلاقاتهم بهم قوية؟ لأن الروافض كما تعلمون هؤلاء الشيعة هم معتزلة في العقيدة، هم في الأسماء والصفات والقدر غير معتزلة، ويضيفون إلى ذلك ما يختص بهم ما يتعلق بالخلافة والإمامة والعقائد، تحريف القرآن وتكفير الصحابة إلى آخر العقائد الكفرية المعروفة. لكن هم في الحقيقة إيش؟ معتزلة. ومن هنا يتبنون مذاهب المعتزلة. بعضهم يتبنى الباطنية، وبعضهم يعتبر أن الحركات الباطنية تجربة اشتراكية، وأنها من ضمن كما قلت لكم كل من انتسب للإسلام عندهم مسلم، ما في فرق، يعتبرونها كلها تجارب وكلها صور مرحلية لتطبيق الإسلام. ونحن في هذا العصر نطبق في صورة لائم القرن العشرين أو الحادي والعشرين. طيب نكمل بعد الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، من هو أفضل من كتب عن الطريقة الصوفية والعلمانية، وما هي الكتب الجديدة في هذا الباب، وجزاكم الله خيرا؟ الصوفية الكلام عنها كثير جدا نظرا لتشعبها وتعدد ما كتب عنها، وكتب عنها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكتب عنها ابن القيم ضمن ما كتب تعرض له، وكتب عنها كثير من الباحثين القديم والحديث، وهي أكثر من أن تصفر. وكذلك العلمانية كتب عنها كتابات كثيرة، إما في العموم وإما كتابات مختصة بجوانب منها، مثل القومية وعلاقة العلمانية، مثل الاشتراكية وأمثالها. فتطور من المراجع إن شاء الله موجودة ولا تخفى على أحد. ورسائل فضيلة الشيخ: كيف نتعرف على شخصية العلماني، وكيف نحاربهم ونردهم إلى الله عز وجل؟ يعرف بظاهر القول ويعرف بلحن القول كما أخبر الله تعالى عن المنافقين، فمما يجاهر ويظهر القول بأن الإسلام لا علاقة له في الحياة، وكما يقول كلما أردنا شيء تطوير أو ترفيه أو تقدم صاحوا في وجوهنا وقالوا حرام، بعض يجاهر بذلك، والبعض يخطي ويقول الإسلام لا يتنافى مع التقدم، الإسلام دين التقدم، الإسلام دين الحرية، دين الكرامة الإنسانية. هذا شيء طيب، ماذا يقصد به؟ يقصدون من ذلك تزويد الإسلام وتمييعه، وتحت هذه الكلمات الفضفاضة يدخلون ما يشاءون من الانحرافات والضلالات والبدع. وبحسب أيضا النوع العلماني ودرجته من الانتماء العلمانية، وحسب المجال تحدث فيه، إن كان أديبا، إن كان سياسيا، إن كان اقتصاديا، إن كان باحثا إلى آخره، فلا بد أن يظهر ذلك. والمهم هو أن المسلم واضح، المسلم واضح وهو من يحتكم بكل أمر من أموره إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينطلق من تصوراته جميعا منهما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المنهج الإسلامي في العلم والبحث والنظرة إلى الحياة جميعا. يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم قراءة كتب الشيوعية والعلمانية للتعرف على مذاهبهم وأعدافهم؟ هو بالنسبة لأنه يعني أي طالب علم وأي كتاب عن الشيوعية لا، لكن يجب أن يكون في الأمة من يقرأ من يتصدر لهدم وحرب هذه الأفكار، وأنه يوجب ذلك ويجعلنا نوسع الدائرة في ذلك أن هذه الأفكار تطرح يوميا. الآن لم يعد غريبا علينا هذا السؤال، لو سألناه قبل 20-30 سنة كما كنا نسأل علماءنا تلك الأيام ويسألهم الناس يقولون تقول ما حاجة لكم مثلا، لكن الآن أي جريدة ليس فيها ذكر للشيوعية، أي جريدة ليس فيها دعوة للعلمانية، أي مجلة، أي مسلسل، أي مقالة إلا ما كان إسلاميا صرفا، فما دمنا نعيشها واقعا لابد أن نعرفها. ولكن طبعا يتفاوت الأمر بحسب الحاجة وبحسب المؤهل الذي ما أهل الله تعالى به الإنسان وما أوتي من القدرة على الاستيعاب، وأقل ما يعني يجب تحقيقه أن تبين وتفضح حقيقة هذين المذهبين لله. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من فضيلتكم ذكر بعض زعماء العلمانية الموجودون في الوقت الحاضر. ما كنت أحب أن أذكر الأسماء لأن الأسماء دائما تثير حولها الإشكالات، لكن لعلي أذكر يعني سبيل على سبيل الفرائض قلنا بعض من تعرضنا لأفكارهم، في أذكر بعض من تعرضوا لأفكارهم وينادون بشيء مما قلته أو بكله، وكتبهم موجودة ومقالاتهم الصحفية موجودة، أي يعني العلمانية في هذه المرحلة الفكرية، منهم الدكتور حسن الترابي، ومنهم فهمي هويلي، ومنهم كمال أبو المجد، ومنهم محمد عمارة، ومنهم حسن حنفي، ومنهم بعض المنتمين إلى بعض الدعوات الإسلامية، وهؤلاء معروفون ومشهورون لا في داعي لا تنصيص على أسمائهم، منهم خالد جلبي، ومنهم أيضا أسماء أخرى بعضها مشهورة بعضها أقل شهرة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لهؤلاء الشباب في هذه الصحوة الظاهرة المباركة، خصوصا أننا نعيش بين فكي الشيوعية والعلمانية والمذاهب الأخرى؟ أول شيء أوصي وأنصح به إخواني وتقوى الله سبحانه وتعالى، هذه وصية الله إلى الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأن نخلص أعمالنا جميعا لله، لأن العلمانية شرك، ونحن ندعو إلى التوحيد وإلى الإخلاص، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أول، هذه دعوتنا، وأن نصبر أيضا ونعلم أمتنا الصبر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا بد من الصبر ولا بد من التقوى لندفع كيد الأعداء، وأن نتعلم العلم الشرعي ونصبر على ذلك، إن مما يؤلمنا في هذه الصحوة هو أن الشباب يرضون بالثقافة السطحية أو العابرة، نحن لا نقلل الحمد لله من شأن المحاضرات ولا الندوات مثلا أو أي شيء، ولكن نقول يا إخوتي هذه خطوط عامة، هذه نطاق على الطريق فقط، معالم تعطيكم إنارات فكرية عامة، أما ما يجب عليكم فرديا فهو العلم المركز، الدروس العلمية المركزة المستديمة طويلة المدى التي تعطيك تفصيلا معرفة تفصيلية بالأحكام الشرعية بالعقيدة قبل ذلك، وتعطيك التفصيل لسبيل المجرمين أيضا ولتستبين سبيل المجرمين، تعرف سبيلها بالتفصيل، تدرس الفرق بالتفصيل والمذاهب الفكرية بالتفصيل. وأما ما نراه الآن هذه هي ظاهرة طيبة من جهة العامة، لكن جهة الإخوة المثقفين طلاب العلم لا، هو الإقبال على ما سهل، الناس الآن الشباب مع الأسف إذا أعطيته كتاب 40 صفحة يقول طويل شوي، يبغى 10، يبغى 15، شريط 3 ساعات يقول طويل، يعني ساعة مثلا. نريد أي شيء خفيف. هذه الحقيقة لا يمكن أمة تواجه هذه العداوات الشركة وهذه المؤامرات الحاقدة على طوال التاريخ. لا بد أن تكون على مستوى المواجهة، ولا بد من الرجال يقودون هذه المواجهة، ولا بد من أناس لا تأخذهم بالحق لومة لائم، ولكن يقولون الحق بالحجة العلمية والبرهان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ويزون الأمور بالميزان الحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأنزله. هذا هو المفروض الآن. الناس كلها تعرف أن الزنا حرام، كلها تعرف أن الاختلاط حرام، نعم، لكن لماذا لا تأثير لمعرفة الكثير من الناس؟ لأنهم لا يأتون بهذا التأثير في ميدان ومقام الحجة العلمية الشرعية المقنعة المؤثرة. ولهذا الحمد لله إذا رأينا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وعن سالم العلماء كتب فتوى عن التبرج، عن السائقين، عن الخدم، ما عليك إلا أن تصورها، تعطيها، تحطها على مسجد، تعطيها أي واحد بيده، خلاص حجة كافية، لأنها صدرت من عالم. بينما أي خطيب، يقول أي خطيب قد يكتب ويخطب أضعاف أضعاف ما في هذه الفتوى، هذا شيء معروف، أقدر أنا وياك أي واحد منه يجيب كلام طويل وحطه، لكن هل لها نفس قيمة فتوى الشيخ؟ لا. إذا العلم يا إخوان، العلم ضروري، لا بد أن نقيم حجة الله على العالمين وعلى المسلمين وعلى أنفسنا، ونعبد الله بفق ذلك لأنفسنا. لا بد من علم ولا بد من صبر على ذلك. هذه بعض الوصايا التي تشير إلى ما بعدها إن شاء الله. طيب، هذا سؤال أخير، ونرجو من الأخوة أن يسمحوا لنا بعدم عرض أسئلتهم، لأن أسئلة كثيرة. يقول فضيلة الشيخ: ما هي أهداف العلمانية التي تحققت خاصة فيما يتعلق بالمرأة المسلمة؟ مش يعني العلمانية في وضعها المرحلة السابقة حققت إخراج المرأة المسلمة من بيتها، تحديا لقول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أخرجت من البيت وزج بها بمفاهات الانحراف والضلالات والفجور والفسق والعهر. المرأة المسلمة التي كانت قبل 80 سنة لا يرى منها شيء في أكثر الحال العالم الإسلامي، أصبحت اليوم إلا ما قل تبدو وتبدي مفاتنها للناس جميعا وفي كل مكان، بحجج التحرر، حجة التطور، التنمية، الإسهام في ترقية الوطن إلى آخر ذلك، ونجحوا في ذلك. والعلمانية الجديدة الخبيثة هذه التي أشرت إليها يعني فعلت ما هو أنكى من ذلك، حتى أنه بلغني عن بعضهم ولهم مراكز الولايات المتحدة الأمريكية خاصة لأنهم هناك يربون ويغذون، وصلوا إلى حد أن يعقدوا لرجل كافر على امرأة مسلمة عياذا بالله، وبعضهم جاهر وطالب بذلك، وبعضهم كتب أن اليهود والنصارى مسلمون مؤمنون مثلنا، ولا يجب أن ننظر لهم أي نظرة عنصرية، أسأل الله العفو والعافية. وبعضهم قال إنما جرى وما قوله تعالى: لهم حل لهم إلى آخره، هذه يعني الآيات في سورة الممتحنة، هذه في ظروف صلح الحديبية وهي مرحلة وقتية وظروف وقتية، يعني بدأوا يريدون أن يهدموا أساسيات في مسألة العلاقة بين المسلمة وغيرها. ومن ذلك ما يتعلق بقضية الميراث، بعضهم الآن يقول كيف، وهم يدعون الإسلام، يقول كيف لا نعطي المرأة إلا نصف ميراث الرجل، مع أنها الآن تخرج وتعمل وتتوظف وتنفق. بعض المرأة إذا كانت البنت موظفة، يقول إذا كانت البنت موظفة تأخذ راتب، والولد ما عنده راتب ومات الأب، يعطيها يعني كيف؟ وبالعكس إذا كان الولد هو اللي موظف، إذا لابد أن نراعي وظيفة أو حالة الأسرة، ولا ينظر إلى مجرد أن الذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما يرددون، نسأل الله العفو والعافية من هذا الكفر الصريح. ولكن يردده هذه المرة أناس يصلون أو يتظاهرون بذلك ويتكلمون عن الإسلام ويرفعون رايات وشعارات إسلامية، وهذا من الخطر المحدق بالمرأة المسلمة في هذه المرحلة. لا يريدون، لا يأتون ويقولون اخرجي إلى سافرة، يقولون الحجاب ليس من الإسلام، والمرأة تكون محتشمة كما قلنا وتخرج وتفعل ما تشاء، وهم يضمنون والأعداء من ورائهم ضامنون أنها إذا خرجت فستكشف أول الأمر الوجه كما يدعون، ثم تكشف الساقين والنحر والشعر، ثم يقول بعد ذلك كما قال الشاعر: فكان ما كان مما لست أذكره.